السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وبين يدي الأسئلة كم من الأسئلة القصيرة، أستعين بالله للإجابة على بعضها إلى أن ترد أسئلة إخواني المتصلين. يقول الأخ السائل: أو تقول السائلة: زوجة تتألم دموعا لا تتوقف، جامعها زوجها في نهار رمضان رغما عنها، ولما استحلفته قال ديتها كفارة، هل عليه إثم عندما تدعو عليه ولما تصلي الفجر يمنعها؟ هل تأثم؟ لا يجوز له ولا يحل له أن يمنعها من صلاة الفجر، ولا طاعة له حينئذ، ولا يحل له ولا يجوز له ولا يجوز لها أن تطاوعه في الجماع في نهار رمضان. فإذا أصر على هذه الأفعال الشنيعة طلبت الفراق منه، وبالله التوفيق. إذا أصر على ذلك تطلب الفراق منه، أما ما سلف من أمرها فهي ليس عليها دية إلا إذا طوعته أدنى مطاوعة، أما هو فهو أثيم لأنه مستأثر مستخف بأحكام الله سبحانه، وعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا عند العجز. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك مصطفى؟ كل سنة طيب. الله يسلمك. سؤال بس بعد إذن حضرتك، وحضرتك تبقى تجاوبني في التلفزيون عشان صوتي واطي، بس بعد إذن حضرتك. إن شاء الله. هو حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وأمي، ثم علمت بذلك حماتي، وحدثت مكالمة تليفونية بيني وبين حماتي، فقلت لها أن يأتي أبو زوجتي حتى يأخذها إلى بيت أبيها حتى تهدأ أعصابها قليلا. فقالت لي حماتي: لا، سنأخذها مع العفش وباقي الحاجة. فقلت لها: اللي أنت عاوزينه. فالسؤال: هل يعتبر ردي هذا فيه شيء من الطلاق أو حاجة؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، فالذي ذكرته ليس فيه شيء من الطلاق. قولك لحماتك لما قالت لك: سنأخذ ابنتها وعفشها، قلت لها: اللي انت عايزينه لا يحسب به شيء، لا طلاق ولا يمين ولا أي شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ عامل طيب؟ متطيب. والله عندي ثلاث أسئلة لحضرتك. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للزكاة، احنا هنا انا مقيم في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، فمصر يعني، فقلت لما جيت طلعت الزكاة من سنتين قالوا لي لازم تطلع الزكاة في البلد اللي انا موجود فيها، فهل يجوز ان اطلعها في مصر بحيث ان يكون في ناس تستاهل يعني في مصر اكثر؟ الذي قالوه انما هو على الافضلية فقط، ليس على الايجاب، ويجوز لك أن ترسل بصدقتك إلى بزكاتك إلى مكان آخر إذا كان أهله أحوج، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة. نعم. أول سؤال: أنا تم الحج بتاعي بيجيلي قبلها بثلاث أربع أيام السفرة والقدرة، فقلت الأربع أيام دول أمتنع عن الصلاة والصيام. والسؤال الثاني: هل ينفع أجمع الدقيقة والأضحية؟ والسؤال الثالث: أثناء في التراويح مثلا لو إني راضية ومثلا بإجابتي ينفع أرضاه وأنا بصلي؟ وجزاكم الله خير يا شيخ. تمام. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أما عن الصفرة والقدرة التي قبل الحيض فلا اعتبار لها، ولا تمنع من صيام ولا من صلاة ولا من جماع. السفرة والقدرة التي قبل نزول دم الحيض وقبل موعده لا اعتبار لها، ولا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من جماع. وبداية الحيض دفعة الدم الأسود ذو اللون الداكن كريه الرائحة تعرفه النساء، ما قبله لا يعد شيئا ولا يعتبر به. أما عن الجمع بين العقيقة والأضحية، إن كنت تريدين أن تأتي بكبش مثلا تقولين أنوي به عقيقة وأضحية في أن واحد، فهذا لا يجوز، وإنما الجائز التشريك في بقرة مثلا أو التشريك في جمل، أن تجعليه سبعا للأضحية وسبعا أو سبعين للعقيقة، فهذا جائز وبالله التوفيق. أما إرضاع المرأة طفلها وهي تصلي فهذا أمر لم أقف له على مستند في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمانع موجود هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، فعليه لا يجوز والله أعلم لا يجوز للمرأة أن ترضع طفلها أثناء صلاتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. في واحد شيخ. نعم. في واحد يصف مستشفى في دار الموتى وزعت مستشفى صابون سائل. الكلام غامض ما فهمت. في واحد يشتغل في مستشفى. واحد يشتغل في مستشفى. ايه في دار الموتى. في دار موتى. ايه وزع عليه مستشفى صابون سائل. توزع عليه المستشفى صابونا سائلا. ها. ايه اروح فيه للبيت عادي. هذا حرامي. ها؟ توزع له الصابون السائل لاستعماله في المستشفى او ليأخذه لبيته. لا وزع عليه ما هو يبات خارج السفر. لا انا افهم الصابون الذي توزعه المستشفى له ولزملائه للبيت له في بيته ام للعمل داخل المستشفى؟ لا داخل المستشفى. طيب اذا اخذه لبيته وكنت سارق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ازيك صحتك كده؟ الحمد لله بارك. انا كنت عايز اسال حضرتك بس يا شيخ في حديث في البخاري بس انا مش حافظه قوي، بس هقول لحضرتك على اجزاء منه يعني. اتفضل. شيخ مصطفى في حديث كده يعني في اخر حياه النبي وقت مرضه كان طلب كتاب وكان حصل نزاع بين الصحابه يعني انهم يجيبوا ورقه النبي يكتب فيها وكده. فالشاهد يعني ان الصحابه في روايه عن البخاري ردوا عن النبي وقالوا اهجر رسول الله. ففي بعض الشيعة اتخذوا هذا الحديث للعن الصحابة ان هم برد عن النبي بكلمة يعني هجر رسول الله يعني اتخذوها يعني ان هم بيشتموا النبي وكده، فممكن حضرتك توضح لها شرح الحديث ذات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وفي مرض موته إذ كانوا عنده قربوا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فقال بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، إن النبي في مرضه، وحاصل كلامهم لعل هذا الكلام يصدر من النبي أثناء المرض مع غلبة الوجع، إن النبي غلبه الوجع، وأحيانا الذي يغلبه الوجع يتلفظ بكلمات لا يقصد معناها، قال ذلك بعض الصحابة وقالوا حسبنا كتاب الله، ومن القائلين بذلك عمر قال حسبنا كتاب الله إن الرسول قد غلبه الوجع، وقال صحابة آخرون بل قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلفوا، فريق يقول قربوا للنبي كتابا يكتب لكم لا تضلوا بعده أبدا، وفريق يقول حسبنا كتاب الله إن النبي غلبه الوجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا عني فوالله للذي أنا فيه خير مما أنتم فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثم بعد إن النبي مات بعدها بأيام. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب. فالحاصل أن الصحابة اجتهدوا أمام أمر النبي هنا. فريق يقول إن النبي غلبه الوجع حسبنا كتاب الله، وفريق يقول قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. هؤلاء وأولئك اجتهدوا، وأرى والله سبحانه وتعالى أعلم أن الذين قالوا قربوا لرسول الله يكتب لكم كتابا هم أوفق وأتبع للنص، والآخرون اجتهدوا وجنبهم الصواب في اجتهادهم، والله أعلم. هذا وإن كانت هناك التماسات تلتمس، لكن هذا الذي ذكرته أراه يقرب والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن هنا أمر، أن الشيعة يقولون إن الرسول كان سيكتب كتابا في أن الولاية لعلي أو الخلافة من بعده لعلي. فكجواب على هذا، من أين أتيتم بذلك والنبي لم يكتب ولم يخبر بمقصوده؟ فقول الشيعة إذن تخرص وتقول بغير علم. ورب العزة يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول ما حكم نزول بعض السائل اللزج سواء مني أو من زوجتي بعد الاستحمام؟ ما حكم نزول بعض من السائل اللزج سواء مني أو من زوجتي بعد الاستحمام؟ هذا يلزمك بإعادة الوضوء، وبالله التوفيق. هل أي صدقة في رمضان تسمى صدقة وليست زكاة إلا زكاة الفطر؟ هي التي تعتبر زكاة رمضان؟ هذا كلام غير دقيق. كلمة الصدقة أحيانا تطلق على صدقة التطوع، وأحيانا تطلق على صدقة الفرض. زكاة المال قال الله في شأنها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. كل سنة ومعليك طيب. وانت طيب. تفضل. استأذنك انا عندي، استأذن حضرتك انا عندي سؤال مهم. تفضل. بالنسبة فضيلتي الشيخ للموضوع البنوك والقروض، انا كنت اضطريت ان اجيب قرض من البنك لان كنت استلمت قطعة ارض كده من الحكومة، وكان لازم مدة معينة عشان اقدر ابنيها، والا هيسحبوها تاني مننا وياخدوها مننا. تمام حضرتك. فاخدت القرض دوت من البنك، وانا كنت اعلم ان القرض فيه شك، القرض ده فيه شك. فاخدت القرض فعلا وبنيت البيت، واجتهدت ان انا اخلص في المدة المحددة. على كل، عايز اعرف حكم الشرع في اللي انا عملته ده ايه. اللي انت عملته محرم، الذي صنعته محرم، لكن لعلك تعتذر الى الله سبحانه وتتبع هذه السيئة بحسنة كبيرة تعملها، لقوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله اعلم. الذي فعلته محرم، وعليك أن تتبع السيئة بالحسنة مع الاستغفار. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، وأطال الله عمرك يا رب بتاعته. وياك جزاك الله كل خير على كل النصائح اللي بتقدمها لنا حضرتك. وياك والله استفدنا منك كتير قوي والله يا فضيلة الشيخ. الله يغفر لي ولك ويتقبل منا منك. امين يا رب. حضرتك كان في حديث شر الناس من لا يؤلف ولا يؤلف، هل ده حديث صحيح حضرتك؟ ده هذا اللفظ لا يثبت. طب وحضرتك بس سؤال استفسار صغير، يعني انا بحس ان انا ما ببتعد عن الناس ببقى احسن مع الله، ولما اختلط مع الناس بيجروني الكلام لغيبة، فبفضل ان انا ابقى لوحدي، فهل ده حضرتك يبقى انا داخلة في الحديث؟ لست بداخلة في الحديث. وهو حديث صحيح حضرتك؟ قلت ليس بحديث، بهذا اللفظ ليس بحديث. لكن هناك حديث، هناك حديث المؤمن يألف ولا يؤلف، والمؤمن يؤلف، ولكن أيضا في سنده مقال. لكن العزلة عند الخوف من الوقوع في المعاصي أفضل، والاختلاط بالناس لتوجيههم وإرشادهم إذا كان الشخص يملك القدرة على التوجيه والإرشاد هو أثوب. من خالط الناس وصبر على أذائهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذائهم. لكن إن كان الأذى في الدين وأنا لن أستطيع أن أغير فاعتزالي أفضل، فإن القاعدة من لم يزل المنكر فليزل عنه، ومستندها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك دكتور مصطفى؟ الحمد لله. سمحت عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل. اخ كان بيسالني ان هو كان بيداعب زوجته في نهار رمضان ثم انزل ولم يجامع، فحكمه ايه هو وهي، وهل في عقاب في الاخره على الموضوع ده ولا هو الكفاره فقط؟ من داعب زوجته وأنزل منيا ولم يجامع أفطر، لأن الله قال في الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والذي أنزل قد قضى شهوته. نعم هناك من يخالف في ذلك من أهل الحديث لكنهم قلة، والجمهور على أنه أفطر يوما، لكن ليست كفارته كتلك الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين، كلا، بل كفارته إعادة صيام يوم واحد مكان هذا اليوم الذي أفطره، وعمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، أنا زوجتي مقيمة معي في مكة المكرمة السعودية. طيب. فعاوزة تعمل عمرة عن أختها، مع أن أختها هي شابة بس لا تستطيع القدوم من المملكة في عمرة. هذا صح؟ يصح. السؤال الثاني، في حالة عمل العمرة ليها هي، في سمعت الجواب؟ العقاب بيكون ثلاث. نعم. سمعت الجواب الأول؟ تفضل هيك. جواب السؤال الأول سمعته؟ قلت لك نعم. يصح لها وهي مقيمة في يصح لها أن تعمل عمرة عن أختها. طيب جزاك الله خير. بالنسبة لحضرتك النقاب، النقاب في العمرة بيطلبوا أن هم يدرس عن النقاب في العمرة بتكشف وجهها، لكن أنا بقول لها في طبقات من النقاب، في طبقة شفافة الوجه يبين منها، هذا يجوز؟ يجوز أن تسدل سطلا خفيفا على وجهها، يجوز، لكن بدون النقاب. حتى لو أظهر الوجه؟ لا، أنا قلت يجوز أن تسدل سدلا خفيفا، يعني الممنوع النقاب، الفتحات التي على قدر العين ممنوع. نعم. لكن إن أسدلت سدلا خفيفا طرحة على وجهها جاز لها ذلك، لحديث أسماء كنا إذا حازينا الركبان، تعني في الحج، أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. ايوه من الله. نعم. في واحد قري فتح على بنتي وحلف على ده انت محرمة علي دلوقتي ولما تدخل علي لو كلمت فتاة، فعايز اعرف حكم هنا. اما قوله لها انت محرمة علي الان، فهي محرمة عليه الان، ان قراءة الفاتحة لا تجوز له شيئا من امر الزواج. اما قوله لها انت محرمة علي اذا تزوجتك فيكفر كفارة يمين، لأنه حرم على نفسه شيئا أباحه الله له، لا كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، ليست كفارة ظهار، إنما كفارة يمين. لأن إذا قال لا أنت علي كظهر أمي وهو لم يتزوجها لا شيء عليه، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فالمظاهرة تكون من امرأتك التي هي امرأتك. فإذا لم تكن امرأتك فقولك لامرأة أجنبية أنت عليك كظهر أمي، هي في هذا الحين عليك كظهر أمك، فلا شيء عليك إذا قلت لا أنت عليك كظهر أمي. لكن إذا قال الشخص حرام علي، احرم علي أن أتزوج فلانة وتزوجها، فهي كفارة يمين، لما تحرم ما أحل الله لك، أحل الله لي أن أتزوجها، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله أعلم، فجوالت يمينا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ فيه الحمد لله. الله يبارك لك يا رب. من فضلك الله يبارك لك. إن شاء الله أنا كانت الدورة جات لي قبل رمضان بأسبوع، وأول يوم رمضان الحمد لله اختسلت وصمت فرض الله، لغاية يوم 9 رمضان دخل أصلي العصر لقيت لقيبه الدم فتحة اللهم صل على سيدنا محمد، لقيت بقى الدم كده فتحة، اتوضيت وصليت المغرب والعشاء الحمد لله ما نزلش حاجة، تاني يوم نزل دم تاني وتالت مع كل فرد برضه دم فاتح كده. عيد السؤال، أخدت برشام يرفع. عيد السؤال، عيد تاني. حاضر. أنا بدأت الصيام، كانت عندي الدورة من قبل رمضان بأسبوع، وبدأت الصيام من أول يوم رمضان الحمد لله لغاية 9 رمضان. يعني عفوا، نعم، ماذا كانت عندك الدورة قبل رمضان بأسبوع؟ متى انتهت الدورة؟ قبل رمضان بيوم. قبل رمضان بيوم، يعني أيوة. دخل عليك رمضان وأنت طاهر. بالضبط كده. وبعد؟ فضلت صايمة 9 أيام. 9 أيام. أيوه. فضلت صايمة 9 أيام. نعم. لغاية يوم 9 العصر دخل أصلي لقيت بوقع الدم فتحة. سؤالي. نعم. أسأل سؤال. نعم. بين انقضاء عادتك كل شهر وبداية الدورة الجديدة كم زمن؟ يعني 27 يوم. 27 يوم. أوه. ودي خلافة المعتاد. خالص أول مرة مش عارفة في إيه. نزلت بعد 9 أيام. أوه. هل أنت تناولت أدوية؟ أيوة، كنت واخدة حقن كورتيزون وقبلها بأربعة أيام، وكنت واخدة برشام عشان عندي حساسية في جيوب الأنفية، وكان حصل لي أزمة جامدة أوي في مراخير، يعني جامدة أوي. اللون، لون الدم النازل. لون فاتح. لون دم الحيض ولا ليس لون دم الحيض؟ هو احمر فاتح. انت تعرف دم حيضك؟ بيبقى غامق. انا بسأل سؤال محدد، انت تعرفي لون دم الحيض الذي ينزل عليك، هذا مثله ولا ليس بمثله؟ لا مش زي ابدا. خالص. اذا ليس في زمانه وليس في صفته، فيعتبر دم فساد. اغسلي من تطهري منه وصلي وأصلي وأصوم عادي خالص؟ نعم، لأنه ليس في زمن الحيض، الحيض يأتيك بعد 27. أيوه. وهذا أتاك بعد 8 أيام. بالضبط. وأنت تزعمين أنه ليس بصفة دم الحيض تماما. أيوه. إذن دم فساد اغسليه عنك وصلي. أيوه، يعني إن شاء الله أصوم وأصلي عادي خالص. نعم، على كلامك، على ما ذكرت أنت. نعم. أيوه. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع فأقول، هل أي صدقة في رمضان تسمى صدقة وليست زكاة؟ كلا، بل قد تسمى صدقة وقد تسمى زكاة، والصدقة قد تطلق على الزكاة أيضا. إنما أصل تعريف الصدقة لأنها تدل على صدق فاعلها، صدق فاعلها وصدق نواياه. نعم. فقد تكون الصدقة المخرجة في رمضان زكاة فريضة وقد تكون زكاة وقد تكون صدقة ليست بزكاة، والله أعلم. هل زكاة الفطر واجبة فقط قبل العيد وعلى صورتها شعيرا أو قمحا؟ أما كونه على ما وصف الرسول فنعم، فإنه لا يجوز عند الجمهور من العلماء إخراج القيمة لزكاة الفطر، لا يجوز عند الجمهور إخراج زكاة الفطر مالا هذا، وإنما تخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. ومن العلماء من قال إن أخرجت في بداية رمضان صحت كذلك، أما نهايتها فعند جمهور العلماء أنها تنتهي بغروب شمس يوم العيد، والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد، لكن الجواز إلى غروب الشمس يوم العيد. هذا وإلى فاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة زوجها طلق بورقة عادية، والآن بعد 7 أشهر طلبنا أن يطلق رسميا في المحكمة، فطالب إخواني بالخلع، ماذا نفعل؟ هو ظالم بهذا، لأنه افترض الآن أنه طلقك بعد 7 أشهر من الطلاق، أنت لست له زوجة، فكونه يقول اختلعي فهو ظالم جائر يريد أن يذهب بحقوقك، والله أعلم. ما حكم حلق شعر العانة؟ أريد الرد. حكم شعر وقت النبي صلى الله عليه وسلم في حلق شعر العانة 40 يوما، لا تزيد على 40 يوما، لا تترك العانة حتى تفحش وأمدها 40 يوما. فمن قائل بالاستحباب، عفوا استحباب، إذا من قائل بكراهة تركها بعد 40 ومن قائل بتحريم تركها بعد 40، هناك قولان في العانة إذا تركت بعد 40، لأن النبي وقتها 40 يوما. هناك قول بأن فاعل ذلك يأثم، وقول آخر بأن فاعل ذلك يفعل مكروها، والله أعلم. فعلى كل على المسلم أن يتعاهد أمره. وكذلك الفتيات، فإن فتيات كثيرات تشتكي منهن أهلهن بأنهن لا يهتمن، لا المرأة الفتاة لا تهتم بنفسها وتكون أحيانا الرائحة مكروهة. فحلق العانة عام للفتيات وللنساء وللشباب وللرجال، فالتوقيت عام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول تزوجت عرفيا وطلقني 3 ويريد الآن أن يكتب علي رسميا صحيحا، نوليك ما توليت وتحاكمي إلى ما انتهيت إليه. إذا كنت تزوجت ودخل بك وطلقت 3 مرات متفرقات فنراك حرمت عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. هذا اتجاه قوي في الفتية مع اعتقادنا أن الزواج العرفي باطل، لكن ما دمت قد بنيت على هذا أعمالا ورتبت على هذا أعمالا فتلزمين بما التزمتيه، والله أعلم. حاضر. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني العاملين في هذه القناة وأن يجعلها قناة مباركة رائدة في نشر الخير والمعروف، وأن يجازي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات خير الجزاء. هذا أذكر نفسي وإخواني في هذه الأيام الطيبة المباركة بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا بالإكثار من الدعاء، فإن آيات الدعاء تخللت آيات الصيام، ألا وهي قوله جل ذكره: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالصائم يستحب له الإكثار من الدعاء، والدعاء عموما يصاحب الأعمال الصالحة. فمع صيامكم ومع قيامكم ومع تلاوتكم للقرآن ومع تصدقكم وإحسانكم أكثر من دعاء الله سبحانه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم دعوة لا ترد، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. هذا، وكما أسلفت أكثر من الاستغفار ومن ذكر الله: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.